يقول هل قول بأن تلك حركات في الصلاة تبطلها؟ نعم، هذا قول بعض العلماء وهو مذهب قول بعض الحنفية. هل ذبيحة الكتاب والمشرك جائزة؟ ذبيحة الكتاب ذبيحته جائزة حلال، وحل اليوم أحل لكم طعام، اليوم أحل لكم طيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بشرط أن يذبح بسم الله، لكن الأصل أن ذبيحته حلال. فإن علم أنه ذبح باسم غير الله لا تؤكل، أما المشرك فذبيحته حرام للتقييد في الآية. طيب والصيد، صيد المشرك جائز ولا حرام؟ الصيد غير الذبح ولا لا؟ ها؟ نعم، لكن الصيد غير الذبح، الصيد غير الذبح، خلاف بين العلماء. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز كالذبيحة، وأجازه بعضهم، أجاز الصيد المشرك، أجاز صيد المشرك، وهذا يظهر أقوى لورود ما يدل عليه الله أعلم. هل أجاز بعضهم ذبيحة المشرك المجوسي؟ لا، بعضهم ذكر ذلك، لكن هذا قول فيه ضعف استنادا لأثر سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي بالمجوس، أي بالمجوس، ولكن الأقوى أن ذبيحتهم حرام والله أعلم. توقفنا في لم نأخذ منه شيئا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نقول بالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى التلمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ها هنا سيذكر أحاديث فيها بيان الضحك أو ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث 29 بعد 200، أنا عندي هذا مكتوب الرقم وعندي السهم هناك، صلنا هناك، ها؟ إذا نتم ولا نعيد الباب، ها؟ خلاص نعيد الباب، معليش نبدأ الباب من جديد، فيه بعض الحضور الجدد. أي أنه سيذكر في هذا الباب الأحاديث التي فيها بيان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة ضحكه عليه الصلاة والسلام. بما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصح في ضحكة ضحك رسول الله، أي صفة ذلك، فيقال ضحك وضحك وضحك، وأيضا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضحك معلوم لا يحتاج إلى أن يشرح ويفسر، والغالب أن الدافع عليه سرور يعرض على القلب، لكن قد يقع الضحك من غير ذلك، من غير سرور. وبعضهم يقول الضحك خاصية للإنسان، ولعل ذلك فيه الإشارة إلى نفي الصفة الوالدة عن الله جل وعلا، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه تبارك وتعالى يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر كل منهما يدخل الجنة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين في آخر من يدخل الجنة أو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، والرجل الذي يكون في النار فيخرجه جل وعلا فيقول يا رب أخرج، يخرج إلى فيكون قريب منه له بالنار، فيقول أبعدني منها حتى لا أرى نتنها، فيبعد، ويأخذ الله عز وجل عليه العهد أن لا يسأل غيره فيبعد، فيرى قريبا منه الجنة فيقول يا رب أدني منها، فيدنى، ويقول لا أسأل غيره، فإذا أدنى قال إلى بابها فقط، فيدنى إلى بابها، ويأخذ الله عز وجل عليه العهد أن لا يسأل غيرها، فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره، فإذا أدني إلى بابها ورأى نعيم أهل الجنة قال ربي أدخلني الجنة. قال ما أغدرك يا ابن آدم؟ قد أخذت العهد، أخذت العهد أن لا تسأل غيره. فيقول جل وعلا يا ابن آدم أترضى أن يكون لك مثل ما كان لك في الدنيا وعشر أمثال؟ فيقول يا رب ابن آدم، يقول يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. وفي الحديث بعض ألفاظه ضحك ربنا جل وعلا، فهي صفة ثابتة لله عز وجل ولا نعلم كيفيتها. ولهذا لما سمع الصحابي أبو رزين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا، قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. لم يقل كما قال من اتبع نهج أهل الكلام وترك نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل وكيف يضحك، لأن الله تبارك وتعالى ليس لما يفعلهم يسألون، لأن الله تعالى هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، ولله المثل الأعلى. فقال أبو رزين متأكد أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال لا نعدم من رب يضحك خيرا. إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا، لذن ربنا يضحك فلا نعدم منه الخير. فأخذ وعمل بمقتضى هذه الصفة بعد أن أثبتها لله تبارك وتعالى وأقر بها تبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ضحك رسول الله، وذكر في الباب 9 أحاديث. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاح، وفيه ضعف وتدليس. قال عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، أي دقة. هذه الدقة ليست دقة نحافة، بل هي شيء مما يمتدح به كما سبق ذكر صفة خلقه صلى الله عليه وسلم. وكان لا يضحك إلا تبسما، يعني غالب ضحكه صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ التبسم، وإلا فقد ضحك حتى بدت نواجده كما جاء في الحديث. نعم. فكنت إذا نظرت إليه قلت، أو فكنت إذا نظرت إليه قلت، يصح كل منه. أكحل العينين، يعني كأنه تكحيل رباني وليس بأكحل. تقول أكحل العينين ويستعمل الكحلة، لكن ليس كذلك. فأكحل يعني يعلو جفونه سواد ناشئ من استعمال الكحل، وهذا بحسب بادي الرأي، وقد لا يكون قد استعمله عليه الصلاة والسلام. وليس بأكحل أي كحلا جعليا، وهو الذي السواد الذي ينشأ أو ينشأ من التكحل ووضع الكحل على العينين، فليس هذا كذلك. وهذا لا ينافي أنه كان أكحل كحلا خلقيا، خلقيا، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، فكحل عينيه وسوادهما خلقي ثابت فيه صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يكتحل كما سبق معنا. والحديث رواه الترمذي وابن أبي شيبة والإمام أحمد والطبراني وابو يعلى، وفي سنده ضعف لكن معناه تدل عليه متون أخرى. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة، وفيه ضعف لاختلاطه، ورمي أيضا بشيء من التدليس، ولكن قد ذكر أن رواية قتيبة بن سعيد عنه سليمة. عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الكمل، أن يكون صاحب بشاشة ويعني منفتحا منشلحا مبتسما مظهرا للانبساط والبشر للناس، وخاصة لمن يتألفه ويستعطفه ويخالطه ويعايشه. ولا يعني هذا عدم وجود الغضب عند انتهاك المحارم أو الحرمات أو وجود شيء من الحزن كما مر معنا في الأحاديث السابقة. والحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وإسناده حسن. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني وهو صدوق بفتح السين وإسكان الياء وفتح اللام السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد وهو المصري الفقيه المشهور عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه وهو ابن جزء السابق قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. رواه الترمذي وسنده حسن. وهذا حصر إضافي نسبي، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الضحك حتى بدت النواجد. قال أبو عيسى صاحب السنن وصاحب الشمائل صاحب الكتاب نفسه هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد، غرابة إسناد لا غرابة متن، وإلا فالمتن قد جاء من طرق كثيرة. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر الغفاري جندب أو جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من السابقين الأولين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه. يعني الذنوب الصغيرة يؤتى بالرجل، هذا بيان لحاله، هذا بيان لحاله، فيؤتى وتعرض عليه صغار الذنوب أي الصغائر، فتظهر له في صحيفته أو يصور له ويخبأ عنه كبارها. يخبأ، والحال أنه تعالى يخبئ عنه ولا يظهر له كبار سيئاته وذنوبه، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، عملت يوم كذا كذا وكذا بذكر الوقت تحديدا سنة ويوما وشهرا ومساء أو صباحا أو نحو هذا، فيحدد له على كل حال كذا وكذا أي عددا من الذنوب. كذا وكذا هذا كناية، هذا من ألفاظ الكناية عن العدد أو الوقت أو الظرف مكانا أو زمانا أو الحال والهيئة والصفة. نعم. وإعرابها بحسب محلها من الجملة من السياق، وتعرب أيضا بالنصب، تعرب ماذا؟ بالنصب كناية عن العدد أو عن الظرف. وهو مكر لا ينكر بل يصدق، يقول إيه نعم يا رب. وهو مشفق من كبارها، هذه الصغار يعني والكبار وراح، فينتظر ويشفق ويخاف، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. الله أكبر، مكان كل سيئة حسنة، لأنه كان صاحب توبة نصوح وصاحب عمل صالح. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس من يتمنى لو أنه أكثر من السيئات يوم القيامة، لأنه تاب منها توبة نصوحا صادقة فأبدلت له من كل سيئة حسنة. حسنة زيادة عن التوبة الصالحة والعمل الصالح. لا يعني هذا أنك تذهب وتكثر السيئات، لأنه لا تدري بما يختم لك، وإنما هذا يوم القيامة المراد. أما الذي هو في عمل صالح وعمل دائم خير، فهذا يدعو الله أن يديم عليه الحال فيكون أرفع من غيره. وحال من شرب الخمر في الدنيا ليس كحال من لم يشربها، وإن دخل الجميع الجنة، فهذا أرفع من هذا لا شك ولا ريب. وهكذا يقال في سائل المحرمات. فكان صاحب توبة نصوحة، وصاحب طاعة غالبة، وإقرار بالذنب وخوف منه ونحو هذا، فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا، يعني لا يرى أين هي، ليست هي في مقام العرض أو في الصحيفة أو في العرض عليه. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد وابن حبان، وسند هذا الحديث سند الترمذي صحيح ها هنا. فتعجب صلى الله عليه وسلم من الرجل، كان مشفقا من كبار الذنوب، فإذا هو صار يطالب برؤيتها فلا تظهر له، ولهذا ضحك صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من الحديث أنه لا يكره الضحك في مواطن التعجب أو في المواطن التي تدعو إلى ذلك، لكن لا يكثر فيه. ولم يكن عليه الصلاة والسلام عادته الإكثار والمبالغة فيه، وإنما قد يقع أحيانا، وإلا الغالب هو التبسم منه صلى الله عليه وسلم. والضحك حتى تبدو النواجذ أقصى الأضراس أو الأضراس كلها، ولم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم غالبا عليه، وإنما أحيانا قد يضحك حتى تبدو أضراسه أحيانا، وإنما ولكن الغالب هو ابتسامه عليه الصلاة والسلام. والإكثار من الضحك مكروه، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأدب المفرد في كتاب الأدب المفرد، روى أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا الضحك فإنه يميت القلب، فإنه ماذا يميت القلب. ولعلنا نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يوم غد إن شاء الله نواصل إن شاء الله تعالى في العمدة والشمائل إن شاء الله تعالى.